يوضع سره في أصغر خلقه واحد فجأة بقاله قريب أرفه في عشته دايما خنقه عيل ويجنن شياطين كل يومين في مصيبة بسببه مش عارف بطلع له منين وشوفه حكمت على عيشة دي دي الحياة ماشية مية لكن مش عايشين ناس بتكسل وبتستسهل ومحسن